بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، في بقية الأحاديث الواردة في باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما يلبسه صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا إيه؟ يلبسه مش يلبسه، لأن يلبسه يعني يخلط الأمر، ولو جعلناه رجلا لجعلناه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما كانوا إيه؟ يلبسون بالكسر كده، يلبسون. يبقى التلبيس هو التخليط، إنما يلبس يعني يلبس بالطريقة بتاعتنا كده، يبقى يلبس بفتح الباء، لبس يلبس. وقلنا أن اللباس تدخل فيه الأحكام الخمسة، يعني قد يحرم اللبس إن كان حريرا للرجال أو إن كان للزهو والخيلاء، وقد يندب كالثوب الجديد للعيدين والثوب الأبيض للجمعة، وقد يصير مكروها كلبس الخالقي يعني القديم دائما للغني. لو واحد غني وعنده مؤتدر كده وغاوي يلبس هدوم مبهدلة على طول كده، نقوم نقول له كده مكروه، يبقى اللبس بتاعه ده لبس مكروه. ويجب سترا للعورة، يبقى القدر اللي بيستر العورة من الثوب ده واجب، حكمه واجب، وما زاد على ذلك فهو مستحب أو مباح، يدور بين الاستحباب والإباحة. فإن كان من حرير يحرم، وإن كان للخيلاء يحرم أيضا، وإن كان خلق لقادر على أن يشتري ما هو أفضل منه دائما تزهدا أمام الناس، وهو عين الحريص اللي بيحط القرش على القرش والجنيه على الجنيه وحاطط تحت البلاطة ويعمل نفسه زاهد، وهو أول تاجر قاعد بيكنس ولا زهد ولا حاجة. البخيل ما فيش أحرص منه، أبعد ما يكون عن الزهد، واخد بالك؟ فيلبس قال كده يقول لك انا زاهد في الدنيا، تدور عليه الليل لما بيغموا عليه بيشمموا الجنيه يفوق على طول او الدولار. الجنيه غرق بقى، طب يبقى الدولار، ربنا يغرقه رخت قادر سبحانه وتعالى. فهنشوف في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، لباس النبي صلى الله عليه وسلم. كنا وقفنا على الحديث التاسع، يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبو قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة ده ثوب يمني كده زي العباية، كان عباية يمني كده، فكان أحب ثوب يلبسه النبي الحبر. والسيدة أم سلمة قالت في الأحاديث السابقة أحب ما يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم القميص. هل هناك تناقض؟ أولا أحاديث السيدة أم سلمة بحب النبي للبس القميص أحاديث حسنة الإسناد، لم ترتقي لدرجة الصحة. وحديث سيدنا أنس الذي يبين فيه أنه أحب الثياب إليه الحبرة اللي هو الثوب اليمني حديث صحيح رواه الشيخان، فهو حديث قوي. فهل هناك تناقض ولا لا؟ الجمع بينها قال العلماء أنه كان أحب اللباس إليه عند نسائه القميص، ودي رواية أم سلمة لأنها من نسائه، فكان يلبس في بيته القميص أحب ثيابه. أما في مقابلة الناس والوفود في الخارج فكان أحب الثياب الحبرة اللي هي العباية اليمني، كان يلبسها صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى لا تناقض بين الأحاديث. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، لأن كان الثوب إلى نصف ساق، كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان أراها حبرة اللي هي الثوب اليمني، بيبقى عبارة عن زي ما تقول عباية بس مقلمة مش لون واحد، تلاقي كده فيها خطوط مخططة، واخد بالك؟ ده الثوب اليمني الحبرة. فكانت بتبقى أنواع منها ساعات تبقى قصيرة إلى نصف ساق النبي صلى الله عليه وسلم، يسن للرجل أن تكون ثيابه إلى نصف ساقه، فإن طالت إلى أسفل النصف النصف جائزة، فإن زادت عن الكعبين، فإن كانت للخيلاء حرام، وإن كانت لغير الخيلاء فتدور بين الإباحة والكراهة. ولكن إذا تعرف الناس الوقت أن الثوب خلاص بقى كده بيوصل لحد الكعب، وبعدين راح هو مقصره نص ساقه، صار ثوب شهرة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الشهرة. مش تمشي كده في الشارع كل الناس يقول ايه ده عامل في نفسه كده ليه، لان تغيرت الاعراف، اعراف الناس تغيرت، فيصير ثوب شهر. والانسان المسلم العالم يلبس ثياب اهل العصر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لبس ثياب اهل العصر حتى لا يكون مشهورا بثوب معين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الجبه الشاميه والجبه الروميه والحبره الايه اليمنيه والثوب القطري اللي جاي من قطر والبحريني والحجازي، لبس كل ثياب اهل العصر، ما طلعش تفصيله معينه قال انا عايزها، لبس كل الثياب. فدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن متكلفا في ايه في فورمه معينه، ولكن كان في غزوه تبوك مثلا عليه جبه روميه يعني مصنوعه في الروم يعني مستورده من اوروبا، يعني لابس جبه مستورده من اوروبا، ما هي جبه روميه يعني مستورده، واخد بالك؟ جايبينها من الشام، وكانت ضيقه الكمين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لبس لبس مستورد، لبس مستورد فيهاش مشكلة يعني، واخد بالك؟ وكانت الجبة الرومية دي ضيقة الكمين، فأراد أن يغسل ذراعه حاول يشمرها ما رضتش، فراح مطلع ذراعه من جواها كده وطلعه من براها وتوضأ وبعدين أدخله تاني، واخد بالك؟ يعني لبس ضيقة الكمين ولبس واسعة الكمين، يعني ما ما ما, ما اللي بيتحنشصوا قوي في تفصيلة معينة يقول لك هو ده الثوب الإسلامي، ما فيش حاجة اسمها ثوب إسلامي. الثوب الإسلامي والذي يستر العورة دون أن يصف أو يشف، أي تفصيل دون أن يصف أو يشف، سهلة الحكاية. إنما تقعد تتحمشص فيها بقى وتقول مش عارف لازم تبقى إيه، تبقى حمشصة ملهاش معنى. النبي صلى الله عليه وسلم لبس كل ثياب أهل العصر صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل، إسرائيل ده أخو عيسى، عن أبي إسحاق اللي هو السبيع، عن البراء بن عازب الصحابي رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن يعني أجمل في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أجمل الخلق على الإطلاق نبيين، أكمل الخلق وأجمل الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بيقول كده اللقاني في جوهرة التوحيد، سيدي علي اللقاني في جوهرة التوحيد شعرا، عملها شعر كده مقررة على طلبة الأزهر بيحفظوها في علم التوحيد، اسمها جوهرة التوحيد، والإمام البيجوري له شرح عليه، مرة عايزين نقراها عليكم شرحا، واخد بالك؟ عشان نتعلمها. احنا كنا قرأنا الخريدة البهية في علم التوحيد بتأثير أحمد دردير وشرحناها منذ أكثر من 6 سنوات في ترويحات رمضان في مسجد قايتباي في المنيا، اللي كانت قصيدة جميلة في علم التوحيد اسمها الخريدة البهية. الخريدة يعني اللؤلؤ أو الجوهرة، والبهية يعني المضيئة، دي بتاعت سيدي أحمد دردير، كان مقررها على ابتدائي أزهر زمان أيام ما كان هو شيخ في الأزهر، وبعدين الوقت ما يعرفهاش حتى اللي معهم دكتوراه في الأزهر ما بيقروهاش، حاجات بسيطة بديهية تركوها، لأن الأمريكان يعني بقوا يتدخلوا حتى في المناهج بتاعة الطلبة اللي بيدرسوها، وحطوا مناخرهم في كل حاجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقصف مناخرهم ويخلصنا منهم ببركة ختم القرآن، يهديهم للإسلام فيصيروا جندا للمسلمين، أو يخلصنا منهم وينكر بهم كما ينكرون بالمسلمين. نحن لا نريد السوء بأحد، نحن لا نكره الكافر ولكن نكره الكفر. الكافر لو أسلم يبقى حبيبنا في لحظة، لأن ما فيش عداء شخصي، ده هو العداء في الاعتقاد والفكر، وده والمعنى العالي الراقي له عند المسلمين بس، إنما كل غير المسلمين يحبوا الإبادة، يبيد كل جنس غير جنس. الألمان عايزين يبيدوا كل الأجناس إلا الجنس الآل، الإنجليز عايزين الدم الأزرق هو اللي يسود، الأمريكان عايزين يبيدوا العالم كله، وحتى الرسوم المتحركة بتاعتهم كلها حروب إبادة، ويجي لك الواد الأمريكاني السوبرمان في الآخر يبيد كل المنطقة ويعمل لك الشغل. هو ده تفكيرهم اللي مسيطر عليهم. المسلمين ما عندهمش منهج الإبادة ده أبدا. المسلمين بعثوا لعمارة الأرض ولإدخال الناس في نور في دين الله ولمحاربة الكفر. وبتحارب الكافر لكفره مش لكونه بني آدم عايز تقتله أبدا. في لحظة لو قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله يبقى حبيبك ويصلي بيك إمام كمان، في أكتر من وتجوزوا بنتك، في أكتر من كده. إيه المسلمين ما بيعادوش الناس لنفسه لأشخاصه، لكن غير المسلمين يعادوا الناس لأشخاصه. كل المتعصب لجنسه إلا المسلمين، جنسهم هو دينهم. لو بوش أسلم وحفظ شوية قرآن وجا هنا هنقول له اتفضل صلي بينا أمان، ولا نزعل منه خالص، بقى حبيبنا وأخونا، صح ولا لا؟ هو ده، دي خلق المسلمين. إنما غير المسلمين ما عندهمش الحكاية دي. طب هات واحد كده يقول لليهود أنا عايز أبقى يهودي، يقولوا له ده بعدك، أرجوك أدخل في اليهودية؟ لا ممكن، مش ممكن، ده دين بالوراثة، ده لازم تبقى يهودي من بني إسرائيل أصل، فما يرضوش. طب عايز يتنصر، يقولوا له اتفضل اتنصر، وبعد كم سنة يقتلوه زي في محاكم التفتيش علشان إيه؟ يخلصوه من الأرواح الشريرة بتاعت أجداده المسلمين اللي هي لابسة فيه، زي ما عملوا في اللي تنصروا في الأندلس وصارت أسبانيا. جم حاكم التفتيش بقى تفتش عليهم، وكان اسمهم الموريسك، اللي هم النصارى اللي أصلهم مسلمين، كان اسمهم الموريسك، والكنيسة حفظاه، قعدت تتسلى عليهم على مدى 100 سنة لما دبحتهم كلهم وهم نصارى. يقول لك لحسن يحنوا للإسلام في يوم من الأيام. إنما المسلمين مش كده أبدا. المسلمين يفرحوا بأن الناس تدخل في دين الله أفواجا، فيكرهوا الكفر ولا يكرهوا الكافر، بل يشفقوا على الكافر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشفق على الكافر. فرق بين المعصية والعاصي وبين الكفر والكافر. المعصية نبغضها والعاصي نستره. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فأنت تستر العاصي ولكن تكره معصية، ما تفضحوش. فرق كبير بالنظرة المسلمين للناس وللأكوان وبالنظرة الغير للمسلمين. نظرة المسلمين نظرة واسعة، وعشان كده الصحابي يقول خرجنا من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هو ده الفهم الراقي العالي. فنيجي هنا نشوف، فأحلى الخلق وأجمل الخلق صورة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كده اللي خلانا نخش في الموضوع ده سيدي إيه؟ علي اللقاني اللي هو صاحب جوهرة التوحيد، اللي هو بيقول فيها أكمل الخلق أشرف الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. ليه بيقولك فمل عن الشقاق بقى في بيت الشعر؟ بيقولك أشرف الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. هل في شقاق حصل في إن النبي يبقى أشرف الخلق؟ يعني ما فيش إجماع يعني ولا في؟ ابن حزم الأندلسي الوحيد اللي قال سيدنا رسول الله أفضل الخلق هو وسيدنا جبريل، وبعدين عند سيدنا جبريل قال أنا ما أقدرش أفاضل بينهم، سكت. خدت بالك ده مين؟ ابن حزم الأندلسي. فقال أنا ما أقدرش أفاضل بين سيدنا محمد وجبريل، هما الاثنين أفضل الخلق، لكن ما أقدرش أقول ده، ما عنديش دليل من الشرع عنده يعني على أفضلية نبينا على جبريل ولا على أفضلية جبريل على نبينا. فهمت إزاي؟ ما خدش بالحديث ده، قال لأن ده ملك، وإن ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا كرمه بكرامة معينة، خلاص هي رأيه كده. وعشان كده بيقول لك فمل عن الشقاق، يعني ابعد عن رأي ابن حزم. وعشان كده العلماء قالوا إن المذهب الظاهري لا يخرق الإجماع. المذهب الظاهري لا يخرق الإجماع. خدت بالك دي حتة مهمة تاخد بالك منها في دراسة المذاهب ودراسة مواطن الإجماع. سيدنا محمود خطاب السبكي جايب دليل ظريف بالشعر كده على أفضلية نبينا على الخلق، بيقول إيه؟ نبينا لو لم يكن أفضل ورى ما أما في أرض ولا أما في سماء. ببساطة كده عشان تثبت إن نبينا أفضل الخلق على الإطلاق يبقى إيه؟ تقول ما هو أم الأنبياء كلهم في الأرض في الإسراء والمعراج، وتقدم على سيدنا جبريل في السماء، يبقى هو أفضل من جبريل وأفضل من الأنبياء، يبقى أفضل الخلق. عشان كده بيقول لك نبينا لو لم يكن أفضل الورى ما أم في أرض ولا أم في سماء. خدت بالك؟ فهو بيقول هنا ما رأيت أحدا من الناس أحسن يعني أجمل في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمسة قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه بردان أخضران. بردان أخضران يبقى لبس الأخضر ولبس الأحمر ولبس الأبيض ولبس البني ولبس الأصفر. خدت بالك؟ لبس الأنواع دي كلها. والبرد هو ثوب أخضر مخطط. خدت بالك؟ ده البرد. وعليه بردان أخضران. والمقصود أخضران يعني الخطوط اللي فيه خضرة، الخطوط اللي فيه اللي خضرة. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيل بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه أسمال مليتين يعني خلقة. والأسمال مليتين يعني أسواق خلقة قديمة بين عليها أنها اتلبست كثير. كانتا بزعفران وقد نفضته يعني كان زمان عليها أثر سبغة، والسبغة بمرور الزمن خلاص بقى راحت بقى لونها باهت. واخد بالك؟ نفضته. وفي الحديث قصة طويلة، القصة اللي هي جت ووقفت بجوار النبي وجايباله طبق فيه تمر علشان ايه هدية، وكانت صبية من صحابية صغيرة في السن، فلما التفت لها النبي ارتعدت من شدة هيبة النبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم فسيدنا عمر كان قاعد شاف المنظر ده، كان الطبق هيقع من ايدها بقى من الرعب. فسيدنا عمر قال لرسول الله يا رسول الله أرعدت المسكينة، أرعدت المسكينة يعني رعبتها من هيبته يعني. فقام سيدنا رسول الله قال لها ايه يا مسكينة عليك السكينة، فذهب ما بها من ايه من روع. وكان ساعتها بيوزع غنائم جياله من البحرين، فاخد منها الطبق حط اللي فيه واداها قطع الذهب حطها في الطبق ومشاه. يبقى كان يرد الهدية بأعظم منه، ياخد التمر يحط وزنه ذهب. حد بكرم النبي انت تاخد التمر تحطه مكانه مش ده لو حطيه ده لو كان فيه مش ده. صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عليكم يعني إلزموا، ده اسم فعل أمر، عليكم كده على بعض كده اسمه اسم فعل أمر، واسم فعل الأمر اللي هو بمعنى الفعل ولكن لا يقبل التصريف، ما فيش منه الماضي ولا المضارع، ده يسموه في اللغة اسم فعل أمر. زي عليكم أنفسكم لا يضركم من طلع إليه. عليكم ده مش تقول عليها جر ومجرور، على حرف جر وكم مش عارف ايه، تقول بقى تقول لي اي عكعكة، لا عليكم على بعضها كده يسموها اسم فعل امر بمعنى الزم، زي صه بمعنى اسكت. واخد بالك ازاي؟ صه يعني اسكت، مه يعني خش في موضوع جديد كده. ده ايه؟ دي اسماء فعل امر، دي تلاقيها ايه غير قابلة للتصريف. فبيقول عليكم بالبياض من الثياب يعني إلزموا أو أكثروا من لبس البياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. يلي اللون الأبيض في الأفضلية الأخضر، وبعد الأخضر الأصفر، وبعد كده ممكن كل الألوان بعد كده جائزة. النبي كان يلبس عمامة سوداء وثوب أسود ويلبس كل الألوان، وكان لابس العمامة السوداء صلى الله عليه وآله وسلم وهو فتح مكة، لأن السواد من السيادة، وهو رايح يفتح مكة يبقى سيد مكة صلى الله عليه وسلم، فراح لبس عمامة سوداء، فالسواد من إيه؟ من السيادة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، كان زمان الأشراف الأشراف في مصر يلبسوا الأسود، وممنوع المسيحيين يلبسوا أسود بالأمر كده، ممنوع. لو لا واحد أيام ما كانوا بيدفعوا جزية في مصر قبل الخديوي إسماعيل، تقرأ الكلام ده في كتب التاريخ القديمة، فكان ممنوع المسيحيين في مصر يلبسوا اللون الأسود ده تماما بنص كده في المعاهدة الجزية، وكان لازم يشد الزنار وهو ماشي. يعني ايه الزنار؟ يعني يربط الحزام حوالين وسطه عشان هو ماشي في السوق نعرف انه مسيحي، واخد بالك؟ كانت شروط كده، وكان هم موافقين عليه، ويلبس كمان الجزمة الصفر، خدت بالك؟ هو كده شروط عشان نبقى عارفينهم، هم ماشيين في الشارع كده نعرفهم من دول المسيحيين، وكانوا عايشين كده معانا مبسوطين واحنا مبسوطين بيهم ومش متضايقين منهم ولا حاجه، محافظين على كنائسهم ومحافظين عليهم وكل حاجه، مفيش مشكله، بس احنا عارفين انهم كفار وكل حاجه، واخد، مفيش مشكله، لكن في معايشه بيننا وبينهم. وبعدين جاء بعد كده السلطان التركي وقع معاهده بايه؟ بالغاء عهود الجزيه والحاجات دي والرق وحاجات منه، فبقى في حاجه اسمها حق المواطنه ايام الخديوي اسماعيل. فلما بقى في حق المواطنه اتلغت موضوع الجزيه وبقوا مواطنين عاديين، واخد بالك؟ فلما اتلغت الجزيه بقوا يلبسوا السواد، ليه؟ محرومين منه بقى، وعشان كده تلاقي القساوسه دلوقتي لابسين اسود في اسود، ده السبب، لانهم كان اجدادهم محرومين من السواد، فلما هم لبسوا الاسود رحنا عالعين احنا الاسود بقى، واخد بالك ازاي؟ لان بقى نهارهم اسود ومنيل، فربنا ينجينا منه ويهديهم للاسلام. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا الثياب فإنها أطهر وأطيب، البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. يبقى إيه؟ يبقى الأفضلية في البياض وضوح الإيه؟ اي وسخ فيها، لما تلبس الابيض يقوم يبان فيها اي اتساخ، تقوم تقلعها وتنظفها على طول، وديننا دي النظافه، ونتجنب النجاسات والقذورات. انما الامريكان عايزين نلبس البنطلون الديرتي، وعايزين نلبس الجيبه الديرتي علشان نلبس القذاره، واخد بالك ازاي؟ ويعرضوها كده في البتاع، عايزين يغيروا موازيننا، عايزين يخلوا القذاره مستساغه وهي موضع الشياكه، ياكلونا هوت دوج واحنا عندنا الكلب، الكلب نجس، تقوم تاكل ايه؟ الكلب السخن، الله، وتدفع فيه دم قلبك، كلب سخن، هوت دوج، يقول لك انا هاكل هوت دوج، ايه دوج دول؟ جايين يغيروا مفاهيمنا بالتدريج. هو طبعا مش حاطط لك كلب النهارده، لكن بعد 100 سنه هيسميها هوت دوج النهارده، وبعد 100 سنه ياكلها الكلب الحقيقي، يجيب لك كلاب مصر كده يقطعها ويبيع لك ويكتب لك بدل كبابجي كلابجي، واخد بالك؟ والناس تشتغل، ما هو ابتدوا من 100 سنه كانوا بياكلوا الهوت دوج وما اعترضوش. فالواحد ياخد باله نسمي الاشياء بمسمياتها. الفرنسيين الكفار فطنوا لذلك وكرههم للغزو الامريكاني لدرجه بقوا يمروا على الاسماء المحلات والحاجات دي اللي اتغيرت يرجعوها للغه الفرنسيه اصلا، لان حسوا ان في غزو امريكاني هيقهر لغتهم وهيضيع هويتهم، وهم كفار، واحنا يعني مش خايفين؟ ليه احنا ما نخافش على هويتنا ونخاف على لغتنا العربية اللي هي خاطبنا الله بها اللي هي لغة القرآن؟ نحن المفروض نكون أخوة على هذا. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا عن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداء وعليه مرت. المرت ده عبارة عن ثوب طويل كده زي العباية الكبيرة قوي، بس من قطن، من قطن، خدت بالك؟